هذا السائل يقول: لم أفهم ما هو الغلط في كلام الناس في النقاط الثلاث التي ذكرها المعلق وفقه الله تعالى في صفحة 67. الجواب أيها الفاضل: الغلط في هذه النقط الثلاث أن الناس سموا الله تعالى بما لم يثبت كونه اسما من أسمائه وعبدوا لهذا الاسم. فلو تأملنا في النقطة الأولى، قال بعضهم يقول الله المهدي ويقول عبد المهدي. لو قيل لهم كيف سميتموه المهدي؟ قالوا لأنه يقول عن نفسه يهدي من يشاء، فاشتقوا الاسم من الفعل، وهذا على إطلاقه خطأ كما تبين ومر معنا في الأسبوع الماضي من الضوابط. النقطة الثانية يقولون عبد العاطي لأنه المعطي، أي قياسا يقيسون العاطي على المعطي، والصواب أنه لا قياس في هذا، بل المعول على ما ثبت في الكتاب والسنة، فالمعطي من أسماء الله تبارك وتعالى لوروده في السنة الصحيحة، فقد أخرج البخاري بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. إذن المعطي من أسماء الله تعالى، أما العاطي فليس كذلك. النقطة الثالثة ذكر وفقه الله تعالى قال: وكذلك من الخطأ الذي وقع فيه الناس عد المعز والمذل من الأسماء، وهي ما ثبتت بهذه الصيغة، أي أنها لم تثبت بهذه الصيغة، ما ثبتت هنا نافية، وإنما وردت بالفعل، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فليس من حجة ولا دليل لمن أدرج هذين الاسمين إلا الاشتقاق من صفات الأفعال، وهذا باب واسع لا يفتح. ومن أخطأ فسمى الله تعالى بهذين الاسمين لم يأخذ بكل ما في الآية. اقرأ الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لماذا لم يسمي الله تعالى المؤتي؟ هنا فعل. وتشاء، لماذا لم يسميه تبارك وتعالى باسم المشيء؟ وتنزع، لماذا لم يسميه النازع؟ وتعز وتذل، فهنا سماه المعز المذل. وإن كان الاسمان معناهما صحيح، لكن لا تنطبق عليهما شروط الأسماء. واضح النقاط الثلاث؟ وفقك الله تعالى، والله تعالى أعلم.